الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن مجموعة من الحجاج في يوم العيد اتجهنا إلى أحد الحلاقين، يقول: بعد أن حلق لبعضنا أتت دورية فهرب، واتضح لنا أنه مخالف لنظام العمل ولم نعطه حقه بعد، فماذا يجب علينا الآن؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هو لا يستحق في هذه الحالة أجرة على عمله لأنه مخالف لنظام الدولة، فبقاؤه يحلق شعور الحجاج بهذه الطريقة البدائية التي يترتب عليها ربما الإضرار بالحجاج وصحة الحجاج، لأنه ربما حلق بالموس الواحد عدة رؤوس، وربما جرح هذا وآذى هذا وخرق رأس هذا وأصاب هذا بمرض هذا، وصار سببا لانتقال العدوى بين الحجاج. والدولة وفقها الله قد رتبت في ذلك مرافق معينة وأعطتها التصاريح وخولتها في القيام بهذه المهمة بالنسبة للحجاج، فهو مخالف لنظام الدولة فلا يستحق شيئا من الأجرة. فإذا حلق رؤوسكم ثم هرب ولم تعطوه أجرة فإنه لا يلزمكم أن تدفعوا شيئا من الأجرة له، لأن دفعكم للأجرة له إعانة له على بقائه ظالما وعلى ترغيبه على تكرار هذا العمل المخالف للنظام مرة أخرى في السنوات القادمة، فلا يستحق شيئا من الأجرة. هذا بالنسبة للجواب فقها. وأما بالنسبة للجواب من باب إبراء الذمة والاحتياط، فلو أنكم تصدقتم بهذه بقيمة ما حلقكم به بنيته فلعل ذلك يكون هو الخير بإذن الله عز وجل، حتى تتحقق المصالح وتندفع المفاسد، فلا يلزمكم أن تعطوه أجرة لأنه مخالف، وإعطاء الأجرة سيعينه على بقائه وعلى ظالما وعلى مخالفته، وتسعون كذلك في إبراء ذمتكم في إخراج قيمة الحلق بالصدقة صدقة بنيته، فلعله إذا كان يوم القيامة وكان ما أفتيتكم به خطأ تكون ذممكم قد برئت عند الله عز وجل بهذه الصدقة، فهو لا يستحق شيئا لما قلته، ولكن إن تصدقتم بقيمة الحلق بنيته فهو أفضل وأكمل وأبرأ وأحوط إن شاء الله عز وجل، والله أعلم.